وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، هلم، فتغلبوني فتقتحمون فيها. وأخرجه في الصحيحين أيضا: فهذا مثل الناري. الله أكبر، عجب، سبحان الله. ابن كثير يعني سرح وانفجر، بدأ القرآن والسنة يجمع، وهذا يعني فتح من الله عز وجل. العلماء ترى ما عندهم كمبيوترات ولا عندهم مثل مراجل عندنا، عنده راسه بس، لكنه تعلم العلم وضبطه، ثم يتأملون في النصوص رحمهم الله. إذن الأمثال والمثل هو تقريب المعاني المعنوية بالأمور الحسية، مثال تقريب المعاني المعنوية بالأمور الحسية من أجل أن تفهم. شو مثلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أجل أن لا يقتحموا النار، مثل الفراش اللي يأتي النار الحسية، وكذلك مثل انتفاع بالعلم مثل انتفاع بالماء، يأتي المطر الأرض فمنها ما ينفع يمسك الماء وينتفع ينبت، ومنها ما يمسك ولا ينتفع، ومنها ما لا يمسك ولا ينتفع. أرض صبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلان. نعم. قال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: للذين استجابوا لربهم، أي أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية، فلهم الحسنى وهو الجزاء الحسن، كقوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: والذين لم يستجيبوا له، أي لم يطيعوا الله، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، أي في الدار الآخرة، لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه لافتدوا به، ولكن لا يتقبل منهم، لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أولئك لهم سوء الحساب، أي في الدار الآخرة، أي يناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير، ومن نوقش الحساب عذب. ولهذا قال: ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الله المستعان. سوء الحساب يعني أسوأ الحساب، بأن يناقشوا كل شيء ويحاسبون على كل شيء فيهلكون. وأما المؤمن فإنه حسابه نقاش العرض، يعرض الله عز وجل عليه أعماله ثم يغفرها له. طيب، قوله سبحانه: للذين استجابوا لربهم الحسنى، جاء في سورة يونس: للذين حسنى، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هنا معناها الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، هذا جاء تفسيرا نبويا. والذين لم يستجيبوا له يعني كفروا بالله، لو قدر أن لهم يوم القيامة كل ما في الأرض افتدوا به من أجل أن يخلصوا من النار، ولكن هيهات هيهات. نعم. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه، بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا، لا يضاد شيء منه شيئا آخر، فأخباره كلها حق